اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. لازلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع كتاب كلمات القرآن، تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف. يقول الأستاذ غفر الله له ورحمه وغفر لنا ولكم والمستمعين أجمعين، اللهم أمين. سورة هود مكية. أحكمت آياته نظمت نظما محكما رصينا، نظمت نظما محكما رصينا. أحيانا القرآن يوصف بأنه محكم، أحيانا يوصف بأنه متشابه، فهل هو محكم أو متشابه؟ القرآن أغلبه محكم وفيه بعض الآيات المتشابهة، تمام يا حبيب الكرام. كتاب أحكمت آياته هنا بمعنى نظمت نظما محكما رصينا، نظمت نظما محكما رصينا. تنظر إلى القرآن من ناحية ألفاظه تجد الإحكام، تنظر إلى القرآن من ناحية نظمه تجد الإحكام، من ناحية ترتيبه تجد الإحكام، من ناحية حروفه تجد الإحكام، فهو نظم نظما محكما رصينا. تمام. فصلت يعني فرقت في التنزيل نجوما بالحكمة، ده معنى كلمة فصلت، فرقت في التنزيل نجوما بالحكمة، فرقت في التنزيل يعني في القرآن الكريم نجوما بالحكمة. تجد هنا في هذه السورة وفي السورة الأخرى نجوما بالحكمة، تمام. وطبعا اللي كلمة نجوم يعني لما أقول لك القرآن منجما مفرقا، هو تشبيه فيه تأدب مع القرآن، النجم منزلته عالية هذا أولا، وكذلك القرآن منزلته عالية. النجم يضيء في الليل، كذلك القرآن يضيء للناس، تمام. النجم مفرق في السماء يعني غير ملتصق بعضه ببعض، تمام كده، غير ملتصق بعضه ببعض، ماشي يا حبايب الكرام. فالتشبيه بالنجم لأنه أيضا غير ملتصق بعضه ببعض، يعني غير ملتصق، فالتفرقة اللي موجودة في النجوم يعني شبه بها القرآن تأدبا مع القرآن، فده معنى كلمة منجما. والسر في أن العلماء قالوا نزل القرآن منجما مفرقا حسب الوقائع والأحداث، أو حسب الوقائع والأحداث. يسنون صدورهم يعني يطونها على الكفر والعداوة، عارف يقول لك اثني رجلك اثني رجلك، فهكذا هؤلاء كانوا يسنون صدورهم يعني يطونها على الكفر والعداوة، ليستخفوا منه سبحانه وتعالى، من الله تعالى جهلا منهم طبعا، اللي هو يعني كانوا يطون قلوبهم وصدورهم على الكفر ويخفون الكفر، يظنون أنهم يعني يستخفون من الله سبحانه وتعالى، تمام. يستغشون ثيابهم يتغطون أو يتغطون بها، يتغطون بها تغطى تغطوا، يبقى يتغطون بها مبالغة في الاستخفاء، يتغطون بها مبالغة في الاستخفاء، تمام. ويعلم مستقرها موضع استقرارها في الأصلاب أو في الأرحام ونحوها. شوفوا معرفة الله سبحانه وتعالى تصل لدرجة أنه يعرف النطفة الموجودة المستقرة في الأصلاب أو تستقر في الأرحام أو في أي مكان سبحانه وتعالى. ومستودعها موضع استدعائها في الأرحام ونحوها أو في الأصلاب. طبعا ونحوها دي، طب هو اللي كان معروف في زمن هؤلاء سبحان الله العظيم، يعني سبحانك يا رب، في زمن هؤلاء وفي زمن القدامى معروف أن النطفة إما في صلب الرجل أو تستقر في رحم المرأة، ما فيش غير المكانين دولت. لكن من العجيب يا أخي والله، عشان تروا أن القدامى كان عندهم نور، يقول لك في الأصلاب ونحوها أو في الأرحام ونحوها، يا سبحان الله. ويأتي اليوم اللي نعيشه ونرى قضية أطفال الأنابيب وتخزين موضوع الحيوانات المنوية وما إلى ذلك، وأنها تتخزن لسنة واثنين وثلاثة وأربعة حتى بعد موت الإنسان. فلما نرى القدماء والعلماء القدامى يفسروا القرآن تفسير كهذا ويذكروا كلمة ونحوه، تقول هؤلاء كانوا فعلا منفوحين، كانوا يرون بنور الله سبحانه وتعالى. كيف أن هؤلاء يعني وصلوا في التفسير أنهم يقولوا كلمة ونحوه؟ ما الذي أعلمهم؟ هو ده النور اللي ربنا عز وجل قذفه في قلوبهم، هو ده النور. زي ما الواحد كده كان يقرأ في كتب التفسير كتب الفقه يقول لك من حكمه لو أن إنسانا صلى وحمل في صلاته قربة فساء، يعني أنت متخيل قربة يجيبها واحد ويضعها مثلا على مقعدته ويظل يضع فيها الفساء. يعني الواحد لما كان يقرأ هذا مع المشايخ والعلماء كان يضحك ويهزر، يعني هم خلاص المشايخ فاضيين ان هم يقولوا ماذا لو ان انسان يحمل في صلاته قربة فساء، يعني هو مين اللي هيجيب قربة ويفضل يملاها فساء؟ يعني شيء فعلا كوميدي. لكن تدور الايام ونرى قضية الأسطرة وحمل الأسطرة في الصلاة، فحتى هذه الافتراضات التي كان يفترضها الفقهاء سبحان الله الآن كمية في، فسبحان الله هؤلاء فعلا لما كانوا بيقولوا كلمة كان لها نور الله تعالى، كان فيها نور كما نرى الآن. لما يفسر يقول لك الله سبحانه وتعالى يعلم استقرار النطفة في الرحم وفي الأصلاب ونحوها. طب نحوها دي ازاي بقى؟ شوفوا اديكم عرفتم الآن سبحان الله. ليبلوكم ليختبركم وهو أعلم بأمركم أحسن عمل أطوع لله وأورع عن محارمه. طب أمة معدودة، طائفة من الأيام قليلة. كلمة أمة في القرآن قد تأتي بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة، الإمام الذي يقتدى به، تمام كده؟ بمعنى الإمام الذي يقتدى به بمعنى الإمام الذي يقتدى به. وقد تأتي بمعنى الأجل زي هنا كده، أو بمعنى الأجل أو الأيام المعدودة اللي هي إيه؟ أمة معدودة بمعنى طائفة من الأيام قليلة. والذكر بعد أمة بمعنى الوقت، فكلمة أمة وقد تأتي بمعنى طائفة من الناس، وقد تأتي بأكثر من معنى عامة يعني. إذن هي أيضا من الكلمات التي لها أكثر معنى. فالأمة المعدودة هنا طائفة من أيام قليلة، تمام كده أحباب الكرام. وحاق بهم، نزل وأحاط بهم، إنه ليئوس، بمعنى شديد اليأس والقنوط، شديد اليأس والقنوط. كفور كثير الكفران للنعم. طب أنت شرفك إن كفور كثير الكفران؟ اه ما هو اصل كافر يبقى خلاص كافر بالنعمه، انما كفور دي صيغه مبالغه يعني تفيد الكثره، يبقى لذلك وفسرها كفور بمعنى كثير الكفران. ضراء مسته نائبه ونكبه اصابته، ده ضراء ايضا هنا بهذا المعنى. انه لفرح لباطر بالنعمه مختار بها، يبقى ده مش الفرح اللي هو الحلال، الفرح هنا بمعنى البطر بالنعمه، لباطر بالنعمه مغتر بها. ماشي يا أحباب الكرام. فخور على الناس بما أوتي من النعماء، زي كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أفتخر على الناس بما أوتيته من النعماء، من النعماء لأنها ليست من عندي، ده عند الله. لا يفطر صلى الله عليه وسلم، لا يطمر ولا يفطر عليه الصلاة والسلام. وكيل قائم به حافظ له، قائم به حافظ له، ماشي كده. طيب لا يخون لا ينقصون شيئا من أجور أعمالهم، لذلك البخس لا تبخس الناس أشياءهم، فهنا بمعنى إيه؟ لا ينقصون شيئا من أجور أعمالهم، تمام. وحبط بطل في الآخرة، أهي كده بمعنى يقين وبرهان واضح وهو القرآن. يبقى البينة، ما معنى البينة؟ اليقين والبرهان الواضح. طب ما المراد بالبينة هنا؟ القرآن. يبقى في معنى وفي مراد، تمام كده. طيب يبقى البينة يقين وبرهان واضح وهو القرآن. شاهد يعني على تنزيله وهو إعجاز نظمه، يا سلام. يبقى البينة اليقين والبرهان، والشاهد يعني شاهد على تنزيله، والمراد بالبينة القرآن، والشاهد على أن القرآن بينة إعجاز القرآن، إعجاز نظمه، تمام كده أحباب الكرام. مرية منه شك في تنزيله من عند الله. الأشهاد الملائكة والنبيون والجوارح، دولت الأشهاد الملائكة النبيون الجوارح. ويبغونها عوجة يطلبونها معوجة أو ذات اعوجاج، معجزين فائتين من عذاب الله بالهرب. الكلمات دي كلها قبلتنا بفضل الله. لا جرم يعني حق وثبت، او لا محالة او حقا، ودي معنى ودي تعريف كلمة لا جرم، وهتجدوها اصلا في اللغة. لا جرم يعني حق، هذا حق يعني، او لا جرم بمعنى ثبت يعني هذا الامر حق وثبت. تمام. وأخبتوا إلى ربهم، اطمأنوا إلى وعده أو خشعوا له، اطمأنوا إلى وعده أو خشعوا له. تمام كده. طيب الملأ، السادة والرؤساء خدناها قبل ذلك، بادي الرأي يعني ظاهره دون تعمق وتثبت. ركزوا معايا فهنا تفسيرنا على فكرة، هقول لحضرتك بادي الرأي يعني ظاهره دون تعمق أو تثبت. قراءة بادئ الرأي، بادئ يعني لسه في مبتدأ، يعني لسه رأي ناس مبتدئين، ودايما الناس اللي رأيهم مبتدئين في أي مسألة بتجد أن رأيه يعني ليس فيه تعمق وليس فيه تثبت، فقراءة بادئ تبين معنى كلمة بادي. ماشي، مش من البدو، ده هي أصلا بادي، أصلا بادئ. ماشي يا حبيبي الكرام. يا الله، أرأيتم أخبروني، فعميت عليكم أخفيت عليكم، عميت عليكم أخفيت عليكم، خزائن عشان كده ما كنتش عايز اشتغل من عندي. خزائن الله خزائن رزقه وملائه وماله، خزائن الله خزائن رزقه وماله، تزدري أعينكم يعني تستحقرهم وتستهين بهم، الازدراء يعني تستحقرهم وتستهين بهم، وما أنتم بمعجزين بفائتين من عذاب الله بالهرب، أن يغويكم يعني أن يضلكم، فعلي إجرامي عقاب اكتساب ذنبي، فعلي إجرامي عقاب اكتساب ذنبي، فلا تبتئس فلا تحزن، بأعيننا بحفظنا وكلاءتنا الكاملين أو الكاملين الكاملين. ماشي، يجزيه هنا بمعنى إيه؟ يذله ويهينه والعياذ بالله، ويحل عليه يجب عليه وينزل به، وفارت النور نبع الماء وجاش بشدة من تنور الخبز المعروف يعني من النار والعياذ بالله. سلم يا رب. بسم الله، مرريها وقت إجرائها، ومرساها وقت إرسائها، وقت إرسائها، سآوي سألتجئ وأستند. طبعا بعض الناس يقول لك قال سآوي، يقول لك سآوي ده ابن سيدنا نوح، لا، قال سآوي يعني سألتجئ وأستند. تمام، لا عاصم يعني لا مانع ولا حافظ، يبقى العصمة هنا بمعنى المنع والحفظ. أقلعي أمسكي عن إنزال المطر، وغيض الماء، طبعا دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، الشيخ عبد القاهر رحمه الله، يعني أفاض وأجاد في الحديث عن معاني هذه الآيات في كتاب دلائل الإعجاز. أقلعي أمسكي عن إنزال المطر، وغيض الماء نقص وذهب في الأرض، واستوت على الجودي، استقرت على جبل بقرب الموصل، اسمه الجودي يعني، خلاص كده، بعدا هلاكا وسحقا، بعدا بمعنى هلاكا وهي وسحقا وسحقا، وبركات خيرات ثابتات نامية، فطرني خلقني وأبدعني، ودي معاني كلمة فاطر، خلقني وأبدعني، وأحيانا فاطر بمعنى البداية يعني أنا فطرتها أولا، يعني أنا ابتدأت صنعها، مدرار السماء المطر، مدرار غزيرا متتابعا بلا إضرار، بلا إضرار، اعتراك أصابك بسوء بجنون وخبل، فكيدوني فاحتالوا في كيدي وضري، لا تنظرون لا تمهلوني، آخذ بناصيتها مالكها وقادر عليها. حفيظ بمعنى رقيب مهيمن، غليظ شديد مضاعف، شديد مضاعف، جبار متعاظم متكبر، عنيد طاغ معاند للحق مجانب له. شوف العند في طغيان وفي معاندة للحق ومجانبة له، لذلك قال طاغ معاند للحق مجانب. بعدا لعاد هلاكا وسحقا لهم، بعدا لعاد هلاكا وسحقا لهم. واستعمركم فيها جعلكم عمارها وسكانها. مريب موقع، مريب بمعنى ايه؟ موقع في الريبة والقلق. تمام. أرأيتم أخبروني، بينة يقين وبرهان وبصيرة، ما قالش نبأ القرآن، فاكرين؟ طيب تخسير خسران إن عصيته، آية معجزة دلة على صدق نبوءته. ما هو الآية بمعنى المعجزة، والآية بمعنى الدلالة، والآية بمعنى الفاصلة، ولها أكثر من معنى، هنا بمعنى المعجزة. الصيحة صوت من السماء مهلك، سلم يا رب سلم، يبقى الصيحة صوت من السماء مهلك. جاثمين هامدين ميتين لا يتحركون، لذلك قلت لكم الجثمان هو الشيء الهامد الميت الذي لا يتحرك. جاثمين لم يغنوا فيها، لم يقيموا فيها طويلا في رغد، لذلك عبر بالغنى. بعدا لثمود هلاكا وسحقا لهم. بعجل حنيذ مشوي بالحجارة المحماة في حفرة. يبقى الحنيذ العجل وصفه ايه؟ حنيذ يعني مشوي، ووصفه ايه؟ سمين، وجاء بعجل، فجاء بعجل سمين. يبقى مرة وصف يعني بنظرة إلى حجمه فقال سمين، ونظر إلى طريقة طبخه فقال حنيذ يعني مشوي بالحجارة المحماة في حفرة. تمام كده. نكرهم أنكرهم ونفر منهم، وأوجس منهم خيفة، أحس في قلبه منهم خوفا. شوف بقى كلمة وجاس وجافا، كنت عامل فيها بحث، فرق بين الواجاس والوجف. الوجف برضه خوف، والواجلاء وجلاء برضه خوف، والوجساء برضه خوف. يعني خد بال حضرتك، الكلمة لما يبقى فيها 3 حروف وتتفقان في حرفين وتختلفان في الحرف الثالث، يبقى هما بيشتركوا في معنى عام، وصوت الحرف الثالث يعطي معنى خاص بالكلمة. شوف واجا لا واجا سا واجا فا، الثلاثة فيهم الخوف، لكن صوت اللام يعطي معنى، وصوت الفاء يعطي معنى، وصوت السين يعطي ايه؟ معنى. فأوجس منهم خيفة وجلت قلوبهم. تمام. وهكذا قلوب يومئذ واجفة. طيب ماشي كده يا حبيبي الكرام. طيب وأوجس منهم خيفة، أحس في قلوبهم منهم خوفا. يا ويلتى كلمة تعجب. حميد مجيد يعني كثير الخير والإحسان، مجيد بمعنى كثير الخير والإحسان. الروع الخوف والفزع. في فرق بين الروع والروع، خد بالك من ديت. بعض الإخوة إن روح القدس ألقى في روعي، روعي يعني خوفي وفزعي، لا ألقى في روعي، هي نفس كلمة الروح، الروح هو الروح، وتبادل بين الصوتين، لأن العين والحاء مخارج حلقية، فبيحدث تبادل صوت من الاثنين، يبقى روع وروح غير الروع. ماشي يا أحباب الكرام. وعندك فروح وريحان روح، وعندك يسألك عن الروح مش الروح. طيب يبقى الخوف والفزع. لحليم متأن غير عجول، متأن ايه؟ غير عجول. تمام كده. أواه كثير التأوه من خوف الله، من خوف الله. طبعا أواه دي أصلا أواه صيغة مبالغة، زي أكل وهكذا، صيغ مبالغة. منيب راجع، راجع إلى الله سبحانه، من الإنابة يعني. سيئ بهم نالته المساءة، بمجيئهم خوفا عليهم، نالته المساء بمجيئهم خوفا عليهم، سيء بهم يعني، حصلت له حصل كده انه ايه زي استياء يعني والعياذ بالله. وضاق بهم ذرعا ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم، دي معنى كلمة ضاق بهم ذرعا، يعني ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم. يوم عصيب شديد شره وبلاؤه، شديد شره وبلاؤه، اللهم سلم، يهرعون إليه يسرعون إليه كأنهم يدفعون، كلمة دي معنى كلمة يهرع. وعلى فكرة دي من الكلمات في اللغة العربية اللي هي الثلاثي بتاعها والرباعي واحد، ما فيش يهرع أبدا، هي يهرع سواء ثلاثي أو رباعي يهرع. طيب ولا تخزون يعني لا تفضحون ولا تهينوني، يبقى الفضيحة والإهانة بتصل بالإنسان إلى الخزي، فهو قال لهم لا تخزون يعني لا توصلوني إلى الخزي، سواء بالفضيحة ماشي سواء بالإهانة ماشي. لذلك شوفوا السورة إيه، ولا تخزوني في ضيفي يعني لا تفضحون ولا تهينوني. من حق يعني من حاجة وأرد، آوي إلى ركن يعني أنضم إلى قوي أنتصر به عليكم. أنضم إلى قوي أنتصر به عليكم، سبحانك يا رب، نبي بيقول كده، ما احنا نقول يا ولاد، اللهم سلم سلم يا رب. بقطع من الليل بطائفة منه أو من آخره، بطائفة منه أو من آخره، بقطع يعني شيء مقطوع من الليل، خلاص، سجيل طين طبخ بالنار كالفخار، طين طبخ بالنار كالفخار، منضود متتابع أو مجموع معد للعذاب. طبعا السجيل اللي هو الطين المطبوخ بالنار كالفخار ده طبعا أكثر إلاما ويسبب الجراح الشديدة القوية اللي أودت بحياتين فماتوا، ومنضود كمان متتابع أو مجموع معد للعذاب، مسومة معلمة للعذاب كمان، خدناها في الخيول وفي إنزال الملائكة في الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران، مسومين معلمة للعذاب. أراكم بخير بسعة تغنيكم عن التطفيف، ده معنى كلمة أراكم بخير، بسعة تغنيكم عن التطفيف، ده فعلا التفسير بتاعها يعني، يعني إن أراكم بخير يعني عندكم سعة ولا تحتاجون إلا التطفيف، لكن هي بقى دناءة نفس والعياذ بالله وسوء خلق. لكن يمكن أيضا أن تكون من باب الإيه يعني التركيز على المحاسن الموجودة عند الإنسان، يا أخي أنت في خير كبير والله، أنا بستخسرك في الذنوب، بستخسرك في المعصية، بستخسرك في الباطل، أنت في خير كبير، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم، يخاف على أهلي، سبحان الله، عذاب يوم محيط مهلك مهلك، بالقسط بالعدل بلا زيادة ولا نقصان ولا تبخسه. شوف هنا بقى يستخدم القسط مش العدل، لأنه قلت لكم القسط أعمق من العدل، في العدل الباطني، ولا تبخسوا لا تنقصوا ولا تعثوا لا تفسدوا أشد الإفساد، بقية الله ما أبقاه الله لكم من الحلال، بقية الله ما أبقاه الله لكم من الحلال، بحفيظ برقيب، بحفيظ برقيب، تمام كده، برقيب فأجازيكم بأعمالكم، أرأيتم أخبروني، ببينة هداية وبصيرة، لا يجرمنكم لا يكسبنكم أو لا يحملنكم، رهطك جماعتك وعشيرتك، وراءكم ظهرية منبوزا وراء ظهوركم منسية. يبقى وراءكم ظهرية بمعنى يا أحباب الكرام، بمعنى منبوزا وراء ظهوركم منسية، مكانتكم غاية تمكنكم من أمركم، غاية تمكنكم من أمركم، وارتقبوا انتظروا العاقبة والمآل. يبقى ارتقبوا هنا معنى الانتظار، انتظروا العاقبة والمآل. الصيحة صوت من السماء مهلك مرجف والعياذ بالله، جاثين هامدين ميت يتحركون، لم يغنوا فيها لم يقيموا فيها طويلا في رغد، بعدا لمدين هلاكا وسحقا لهم، كما بعد الثمود هلكت من قبل، وسلطان مبين برهان بين على صدق رسالته، يقود قومه يتقدمهم كما تقدموا. ده معنى كلمة يتقدم، يقدم قومه يعني يتقدمهم كما يتقدم وارده. فأوردهم النار أدخلهم فيها بكفره وكفرهم، والعياذ بالله. المورود المدخل المدخول فيها ورد المدخل المدخول أن المرفوض العطاء المعطى لهم، والمعطى لهم هو اللعنة، والعياذ بالله. حصيد عافي الأثر كالزرع المحصود، غين وإهل. تبت يدا أبي لهب وتب، هذا التباب أو التتبيب اللي هو التخسير والإهلاك، تمام. زفير إخراج شديد النفس من الصدر، وشهيق رد النفس إلى الصدر. ده سبحان الله، ده موجود في النار على والعياذ بالله. لكن شوف بقى النفس اللي هيخرج يبقى عامل ازاي من النار، ورد النفس هيبقى عامل ازاي. سبحان الله، ربنا عافينا يا رب. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. غير مجذوذ يعني غير مقطوع عنهم، يقول لك جز جز، فالجز هنا غير مجذوذ غير مقطوع عنهم. مريب موقع في الريبة وقلق النفس، تمام. ولا تطغوا، لا تجاوزوا ما حده الله لكم. ولا تركنوا، لا تمل قلوبكم بالمحبة. وزلفا من الليل، طبعا فيها زلفا وفيها زلفا من الليل وفيها زلف اللي هو الجمع يعني، ساعات منه قريبة من النهار. ذكرى للذاكرين، عظة للمتعظين. القرون الأمم، أولو بقية أصحاب فضل وخير. أولو بقية أصحاب فضل وخير، ما احنا أخذنا من شوية بقية الله ما أبقاه الله لكم، يبقى أولو بقية أصحاب فضل وخير. ما أترفوا فيه الترف، ما أنعموا فيه من الخصب والسعة، وتمت وجبت وثبتت مكانتكم غاية تمكنكم من أمركم. وهنا انتهت سورة هود، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وقد أجزتكم جميعا أحباب الكرام في هذه الصورة، ورضي الله عنكم وأرضاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.